نفترق. لا لا لن نفترق. هل بعد هذا نبتعد؟ لا لا لن نبتعد. قالوا لنا حان الوداع، حان الفراق مع الضياع، من بعد ما في نهاية هذا العمل لا يسعني إلا أن أقدم خالص الشكر لكل من ساهم في إخراج هذا الألبوم بهذه الصورة، وأخص بالذكر أخي الحبيب محمد أبو راتب والفنان قاسم صابونجي، كما أقدم باقة حب وتقدير لكل المستمعين الأكارم، وإلى لقاء في عمل آخر إن شاء الله. أخوكم موسى مصطفى. مع تحيات مركز ألوان الطيف بالشارقة.